ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل اللام بقوله قل الله ثم ذرهم، ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد، وهذا غلط باتفاق أهل العلم، فإن قوله قل اللام معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهو جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، رد بذلك قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ثم قال قل الله أنزله، ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم يلعبون. ما زال الشيخ رحمه الله يتكلم في مسألة ذكر الله جل وعلا في الاسم المفرد، هل يشرع ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد أو لا؟ الجواب أنه غير مشروع، بل هو بدعة، فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا في ذكر من الأذكار إلا بذكر فيه فائدة، أي أنه يفيد معنى، أما الاسم المفرد فلا فائدة منه ولا يفيد، فهو ولا يفيد نفيا ولا إثباتا ولا إيمانا ولا كفرا، ولو قال إنسان الله الله الله إلى أن يموت دون أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله فإنه لا يعد بذلك مسلم. يقول ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل الله، يعني الذكر بالاسم المفرد، في قول قول الله ثم ذره، أي في قوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، واضح لكل من يفهم اللغة أن هذا جواب إيش؟ جواب سؤال، وليس قولا مفردا مأمورا به على وجه الاستقلال. ويؤكد هذا ما يذكره الشيخ رحمه الله مما نقله عن أئمة اللغة. نعم. ما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما ولا يحكون به ما كان قولا، فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو جملة فعلية، ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول، فالقول لا يحكى به اسم، والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا، والاسم المجرد لا يفيد شيئا من الإيمان باتفاق أهل الإسلام. هذا واضح. يقول رحمه الله ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما، يعني يحكون بعد القول ما كان كلاما، والكلام هو ما أفاد، لأنه لا يطلق في كلام العرب الكلام إلا على ما يفيد كما سيبين الشيخ رحمه الله، لا يحكون به ما كان قولا، يعني ما كان لا فائدة فيه من الكلام أو من القول، فإنه لا يحكى به ما لا فائدة. ومعلوم أنه إذا قال قل الله والمقصود الاسم مفردا مقطوعا عن جواب السؤال عن السؤال المتقدم وأنه ليس جوابا للسؤال فإنه لا يفيد. إيش معنى قل الله؟ ما معنى الله مجردا عن إثبات أو نفي؟ فإنه لا يفيد معنى. يقول فالقول لا يحكى به إلا كلام تام، يعني كلام تام يحصل به معنى مفيد أو جملة اسمية أو جملة فعلية، الظاهر أو هذه إما زائدة أو، لأن لا يحكى به إلا كلام تام جملة اسمية أو جملة فعلية. نعم. ولهذا يكثرون إن إذا جاءت بعد القول فالقول لا يحكى به اسم، كما يقول هؤلاء في إيش؟ قل الله، والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع المسلمين ذلك. نعم. ثم يقول في الوجه الثاني أو في ذكر أوجه رد هذا

وفي الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي سنن ابن ماجة وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء. كل هذه الأحاديث الكلام فيها مفيد، أي أنه الذكر فيها ليس ذكرا باسم مفرد مجرد، بل ذكر بما له فائدة. فقول القائل سبحان الله، أي أنزه الله وتنزه الله جل وعلا عن العيب وعن النقص في صفاته وعن مماثلة المخلوقين، هذا كله مما يدخل في قولك سبحان الله والحمد لله. هذا فيه إثبات صفات الكمال للرب جل وعلا، فيه إثبات الأفعال الجميلة والأسماء الحسنة والصفات العليا له جل وعلا. لا إله إلا الله فيه إثبات الإلهية، الله أكبر فيه إثبات الكبرياء له جل وعلا وأنه أكبر من كل شيء. كل هذا كلام مفيد يحيى به القلب ويورث إيمانا وبصيرة وعلما نافعا، بخلاف الذكر بالاسم المفرد. هذا مقصود الشيخ رحمه الله من ذكر هذه الأذكار. ثم هذه الفضائل المذكورة في هذه الأحاديث لابد أن نستحضر قاعدة مهمة في كل ما رتب عليه فضل من الأقوال والأعمال، أن الفضل في هذا متفاوت بين الناس تفاوتا عظيما. فالأقوال والعبادات الفعلية قد تتفق في الصورة، إلا أنها تتفاوت تفاوتا عظيما بما يقوم بقلوب العباد. فإنه فرق بين من قال ذلك معظما مستحضرا ما في هذه الأذكار من المعاني العظيمة الجليلة مؤمنا بها، وبين من قالها لاهيا غافلا عنها. فالاتفاق في الصورة لا يلزم منه الاتفاق في أي شيء في الأجر والثواب، بل بينهما كما بين السماء والأرض من الفضل والرجحان. وهذا يشحذ الهمم إلى أي شيء، إلى التدبر وإلى التمعن في هذه الأقوال التي تقال والأذكار التي تذكر، وأن لا يقتصر الإنسان وأن لا يكون همه فقط في الإتيان بها لفظا مع تخلف القلب عن الإيمان بمقتضياتها وما تضمنته من المعاني. أعان الله وإياكم على ذلك. يقول رحمه الله: وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، إنما هو قول بسم الله. وهذا كما جاء ذلك في السنة. فلو أن الذابح قال عند الذبح: الله، هل تحل ذبيحته؟ الجواب لا، لأنه لم يذكر الذكر المشروع وهو الذي تحصل به إباحة المذبوح من بهيمة الأنعام وغيره، أن يقول بسم الله. فإذا قال الله مجردا عن الاسم لم يستفد إباحة ولا حلة، ولم يتحقق فيه الأمر الذي ذكر أمر الله به في قوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، هذا في الصيف. وفي قوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه في الذبائح. نعم. يقول رحمه الله: وهذه جملة، وهذا جملة تامة، إما اسمية على أظهر قولي النحاة أو فعلية. المشار إليه قول بسم الله. بسم الله جملة تامة حيثما وردت، إما جملة اسمية وهو الذي استظهره الشيخ رحمه الله، أو فعلية، يعني إما أن تكون جملة اسمية فيقدر فيها اسم، أو فعلية فيقدر فيها فعل. والتقدير ذبحي بسم الله، هذا إذا كانت جملة اسمية، لأن ذبحي ذبح مصدر. نعم. أو أذبح بسم الله، هذه إذا كانت فعلية. وظاهر الشيخ رحمه الله، ظاهر كلام الشيخ رحمه الله، أنه لا يرى ما يذكره كثير من المتكلمين في البسملة من أن التقدير بفعل مؤخر، بل لا بأس بتقدير،

كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون هذا حرف غريب أي لفظ الاسم غريب. وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا، لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء، ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد سأل الخليل أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد فقالوا زاي، فقال جئتم بالاسم وإنما الحرف زا. ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة، وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها. وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ، وتارة باسم ذلك الحرف. ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب، ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا. المهم الشيخ رحمه الله استطرد في مسألة دلالة الحرف على الاسم، وأنه الأصل في استعمال العرب، وأن تخصيص الحرف بما لا يفيد معنى بذاته وليس باسم ولا فعل أنه اصطلاح حادث، ولا يحكم بالاصطلاح الحادث على الاستعمال السابق. بل قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في غير ما موضع أن من أسباب عدم فهم النصوص تنزيل معاني ألفاظ النصوص على الاصطلاحات الحادثة. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بعض الناس يفهم أن الأجر في قراءة القرآن مجزأ على الحروف الهجائية، يعني مثلا قول قل هو الله أحد يعد القاف حرفا واللام حرفا، ويقول إن القاف فيها عشر حسنات واللام فيها عشر حسنات، وليس هذا المراد. مراد النبي أن كلمة قل هي عشر حسنات، ولذلك لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لأن هذه لا تقرأ ألف، تقرأ ألف لام ميم، فعندنا ثلاث كلمات وليس كلمة واحدة، ولو كانت كلمة واحدة لقرأناها ألف. فالحرف في لغة العرب يطلق على الاسم وليس على الحرف الهجائي، وهو ما لا يفيد معنى في ذاته. فتنزيل النصوص على الاصطلاحات الحادثة يربك في فهم المعنى والمراد. مثل الشيخ رحمه الله بالحرف استطرادا، وإلا فالأصل في استعمال الكلمة. يقول رحمه الله: وأمثال ذلك ما استعمل فيه لفظ الكلمة، إعادة الكلام إلى الأصل في كلام العرب، أن الكلمة لا تطلق إلا على الكلام المفيد، لا تطلق على ما ليس مفيدا من الكلام. حدث الصلاح عند النحاة إطلاق الكلمة على اللفظ المجرد الذي لا يفيد معنى تاما، فهم يطلقون الكلمة على الفعل، يطلقون الكلمة على إيش؟ الاسم، ويطلقون الكلمة على الحرف، وهذا خلاف ما في القرآن وما في استعمال العرب. نعم. ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب، ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة، ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه